واحد قروي ركب القطر بتاعه وخد الحمار بتاعه معاه جوه القطر. الكمساري بيطلع للناس تذاكر، تذاكر يا محترم، تذاكر يا محترم. جه عند القروي ده وقال له تذاكر. القروي قال له هي التذاكر حضرتكم بكام؟ قال له تذكرتك بجنيه والحمار ب50 قرش. قال ايه ده انتوا غاليين قوي، ما تاخد جنيه وتخليها حمارين. حمارين.